القراءة القرآنية المسألة اللي شعائي الله نعم في هنا هنا نعم ما أذكر المرة لا ما أذكر إلا هنا بالصفة بالمرة تقول أفضل نعم هذا الصوت الأول في ناس بيعتبر رايح جاي الصوت الأول لا رايح جاي توصيل نعم ماذا نقول يا شيخنا خف الدعاء إلى القبلة نعم لا يأثر ولا يحرك يديه لا لا أقول لازم تحرك يديه الله أكبر الله أكبر